في بعض البلدان إذا سافرت إليهم صليت معهم الجمعة، بعد سلام الإمام يقومون كلهم يصلون أربعا. إيش هذا؟ صلاة الظهر. لماذا؟ قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة، ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين. يعني المسألة هذه كان لها رهبة، قضية تفتح جمعة ثانية في البلد، لدرجة أن بعض الناس صاروا يحتاطون يصلون ظهرا خشية أن إحدى الجمعتين لا تصح، ولا يدرون أيتهما التي لا تصح، فقالوا خلاص نصلي ظهر. قال الشيخ: وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه، وقد أنكره من أدركه من محققي العلماء، لأن الله سبحانه إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها 5 صلوات، وهؤلاء يوجبون على الناس يوم الجمعة 6 صلوات، وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه فكل ذلك لا يجوز، لأنه من بدع المحدثة. طيب، بعض الناس لماذا يصلي الظهر يوم الجمعة؟ يقول لأن الجمعة صلاة زائدة، يعني علينا فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وجمعة. لكن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الجمعة في المدينة قام وصلى 4 ظهرا وأمر أصحابه بذلك؟ والأنكى والأشد في هذا أن بعضهم يصلون الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة. هذه يعني إنها لإحدى الكبر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.